وسماك الله عبدا شكورا، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك عز وجل فيقول ربي قد غضب اليوم غضبا شديدا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. نفسي نفسي. وذكر الحديث بطوله كما أورده البخاري رحمه الله عز وجل في قصة نوح عليه السلام. فلما بعث الله نوح عليه السلام دعاهم إلى إفراد الله إلى إفراد العبادة لله وحده لا شريك له، وأن لا يعبدوا معه صنما ولا تمثالا ولا طاغوتا، وأن يعترفوا بوحدانيته وأنه لا إله غيره ولا رب سواه، كما أمر الله تعالى من بعده الرسل الذين هم كل من ذريته، كما قال تعالى وجعلنا ذريتهم الباقين، وقال فيه وفي إبراهيم وجعلنا في ذريته من نبوة والكتاب، أي كل نبي من بعد نوح عليه السلام فمن ذريته، وكذلك إبراهيم. قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا جعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولهذا قال نوح عليه السلام لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وقال ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوا وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهرا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. الآيات الكريمة. فذكر أنه دعاهم إلى الله بأنواع الدعوة الليل والنهار والسر والجهر بالترغيب تارة والترهيب أخرى، كل هذا فلم ينجح فيهم بل استمر أكثرهم على الضلالة والطغيان وعبادة الأصنام والأوثان، وناصبوا له العداوة في كل وقت وأوان، وتنقصوا من آمن به وتوعدوهم بالرجم والإخراج ونالوا منه وبالغوا في أمرهم. قال الملأ من قومه أي السادة الكبراء منهم إنا لنراك في ضلال مبين. قال قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أي ليس كما تزعمون من أني ضال بل على الهدى مستقيم. رسول من رب العالمين أي الذي يقول للشيء كن فيكون. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وهذا شأن الرسول أن يكون بليغا فصيحا، أي فصيحا ناصحا أعلم الناس بالله عز وجل. وقالوا له فيما قال ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. تعجبوا أن يكون بشرا رسولا وتنقصوا بمن اتبعه ورأوهم أراذلا، وقد قيل أنهم كانوا من أقياد الناس وهم ضعفاءهم كما قال هرقل وهم أتباع الرسل، وما ذاك إلا لأنه لا مانع لهم من اتباع الحق وقولهم بادي الرأي، أي بمجرد ما دعوتهم استجابوا لك من غير نظر ولا روية، وهذا الذي ذموهم به وعين ما يمدحون بسببه رضي الله عنهم. فإن الحق الظاهر لا يحتاج إلى روية ولا فكر ولا نظر، بل يجب اتباعه والانقياد إليه متى ظهر. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما دحن الصديق ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة غير أبي بكر فإنه لم يتلعثم فإنه لم يتلعثم ولا إذا كانت بيعته في استغفر الله العظيم. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دحن الصديق ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة غير أبي بكر فإنه لم يتلعثم ولهذا كانت بيعته يوم السقيفة أيضا سريعة من غير نظر ولا روية لأن أفضليته على من عداه ظاهرة جلية عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لمن أراد أن يكتب الكتاب الذي أراد أن ينص فيه على خلافته فتركه وقال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر رضي الله عنه. وقال كفرة قوم نوح له ولمن آمن به وما نرى لكم علينا من فضل أي لم يظهر لكم أمر بعد اتصافكم بالإيمان ولا مزية علينا بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لا كارهون. وهذا تلطف في الخطاب معهم وترفق بهم في الدعوة إلى الحق كما قال تعالى فقولا لا قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذا منه يقول لهم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده أي نبوة ورسالة فعميت عليكم أي فلم تفهموها ولم تهتدوا إليها أنلزمكم أي أنغصبكم بها ونجبركم عليها وأنتم لا كارهون أي ليس لي فيكم حيلة والحال هذه ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله أي لست أريد منكم أجرة على إبلاغ إياكم ما ينفعكم فيه دنياكم وأخراكم إن أطلب ذلك إلا من الله الذي ثوابه خير لي وأبقى في مما تعطونني أنتم قوله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاكو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. كأنهم طلبوا منه أن يبعد هؤلاء عنه ووعدوه أن يجتمعوا به إذا هو فعل ذلك فأبى عليهم ذلك وقال إنهم ملاكو ربهم فأخاف إن طردتم أن يشكوني إلى الله عز وجل. ولهذا قال يا قوم من ينصرني من الله إن طردتم أفلا تذكرون. ولهذا لما سأل كفار قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرد عنه ضعفاء المؤمنين كعمار وصهيب وبلال وخباب وأشباههم نهاه الله عن ذلك كما بيناه في سورة الأنعام والكهف. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم غيب ولا أقول إني ملك أي بل أنا عبد رسول لا أعلم من علم الله إلا ما أعلمني به ولا أقدر إلا على ما أقدرني عليه ولا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. ولا يقول الذين تزدري أعينكم أي يعني من أتباعه لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين أي لا أشهد عليهم بأنه لا خير لهم عند الله يوم القيامة الله أعلم بهم وسيجازيهم على ما في نفوسهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر كما قال في الموضع الآخر كما قالوا في الموضع الآخر نؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال وما علمي ما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. وقد تطاول الزمان والمجادلة بينه وبينهم كما قال تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون أي مع هذه المدة الطويلة فما آمن به إلا القليل منهم

وإن كان لا يتوقع أن خروجه في زمان حذرا عليهم وشفقة من حذرا عليهم وشفقة ورحمة بهم، كما قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبدان، حدثنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال سالم قال ابن عمر: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه، وما من نبي إلا وقد أنذره قومه، ولقد أنذره نوح قومه، ولكني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور عز وجل. وهذا الحديث في الصحيحين أيضا من حديث شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألا أحدثكم عن الدجال حديثا ما حدث به نبي قومه، إنه أعور، وأنه يجيء يوم القيامة، وأنه يجيء معه بمثال الجنة والنار، والتي يقول إن الجنة هي النار، وإني لأنذركم كما أنذر بي نوح قومه، لفظ البخاري رحمه الله. وقد قال بعض علماء السلف: لما استجاب الله لأمره أمره أن يغرس شجرا ليعمل منه السفينة، فغرسه وانتظره 100 سنة ثم نجره في 100 أخرى، وقيل في 40 سنة، فالله أعلم. قال محمد بن إسحاق عن الثوري: وكان من خشب الساج، وقيل من الصنوبر، وقيل وهو نص التوراة. قال الثوري: وأمر أن يجعل طولها 80 ذراعا وعرضها 50 ذراعا، وأن يطلي ظاهرها وباطنها بالقار، وأن يجعل لها جؤجؤا أزور يشق الماء. وقال قتادة رحمه الله: كان طولها 300 ذراع في عرض 50 ذراعا، وهذا الذي في التوراة على ما رأيته. وقال حسن البصري رحمه الله: غير 600 في عرض 300. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه: 1100 ذراع في عرض 600 ذراع. وقيل كان طولها 2000 ذراع وعرضها 100 ذراع، قالوا كلهم. وكان ارتفاعها 30 ذراعا، وكان 3 طبقات كل واحد 10 أذرع، فالسفلى للدواب والوحوش، والوسطى للناس، والعليا للطيور، وكان بابها في عرضها، ولا غطاء من فوقها مطبق عليها. قال الله تعالى: قال ربي انصرني بما كذبون، فأوحينا إليها نصنع الفلك بأعيننا وأحينا، أي بأمرنا لك، وبمرأى منا لصنعتك لها ومشاهدتنا لذلك، لنرشدك إلى الصواب في صنعتها، فتجاء أمرنا وفردت النور، فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن منهم، إلا من سبق عليه القول منهم، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فتقدم إليه بأمره العظيم العالي أنه إذا جاء أمره وحل بأسه أن يحمل في هذه السفينة من كل زوجين اثنين من الحيوانات وسائر ما فيه ربح من المأكولات وغيرها لبقاء نسلها، وأن يحمل معه أهله أي أهل بيته إلا من سبق عليه القول منه أي إلا من كان كافرا، فإنه قد نفذت فيه الدعوة التي لا ترد، وجب عليه حلول البأس الذي لا يرد، وأمره ألا يراجعه فيهم إذا حل بهم ما يعاينه من العذاب العظيم الذي قد حتمه عليهم الفعال لما يريد، كما قد بيناه من قبل. والمراد بالتنور عند الجمهور وجه الأرض، أي نبعت الأرض من سائر أوجهها من سائر أرجائها حتى نبعت التنانير التي هي محال النار. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: التنور عين في الهند. وعن الشعبي بالكوفة عن قتادة بالجزيرة، وقال علي بن أبي طالب: المراد بالتنور فالك الصبح وتنوير الفجر، أي إشراقه وضيئه، أي عند ذلك، فأحمل فيها من كل زوجين اثنين، وهذا قول غريب. وقوله تعالى: حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. قال: هذا أمر ثان عند حلول النقم بهم أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين. وفي كتاب أهل الكتاب أنه أمر أن يحمل من كل ما يؤكل سبعة أزواج، مما لا يؤكل زوجان ذكر وأنثى. هذا مغاير لمفهوم قوله تعالى في كتابنا: الحق اثنين إن جعلنا ذلك مفعولا به، وأما إن جعلنا توكيدا لزوجين والمفعول به محذوف فلا تنافي والله أعلم. وذكر بعضهم ويروى عن ابن عباس أيضا رضي الله تعالى عنهما أنه أول من دخل من الطيور الضرة، وآخر ما دخل من الحيوانات الحمار، ودخل إبليس متعلقا بذنب الحمار. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا ليس حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لما حمل نوح عليه السلام في السفينة من كل زوجين اثنين، قال أصحابه: وكيف نطمئن أو كيف تطمئن المواشي ومعنا الأسد؟ فسلط الله عليه الحمى فكانت أول حمى نزلت في الأرض، ثم شكوا الفأرة فقالوا: ألف ويسك تفسد علينا طعامنا ومتاعنا. فأوحى الله للأسد فعطس فخرجت الهرة منه فتخبأت الفأرة منها. وهذا مرسل، قول أهلك إلا من سبق عليه القول، أي ممن استجابت فيهم الدعوة النافذة، ممن كفر فكان منهم ابنه يام الذي غرق كما سيأتي بيان. ومن آمن أي واحمل فيها من آمن بك من أمتك. قال تعالى: وما آمن معه إلا قليل. هذا مع طول المدة والمقام بين أظهرهم ودعوتهم الأكيدة ليلا ونهارا بضروب المقال وفنون التلطفات والتهديد والوعيد تارة والترغيب والوعد أخرى. وقد اختلف في عدة من كان معه في السفينة، فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كانوا 80 نفسا معهم نساؤهم، وعن كعب الأحبار كانوا 72 نفسا، وقيل كانوا 10، وقيل إنما كانوا نوحا وبنيه الثلاثة وكان إنه الأربع بامرأة يام الذي انخزل وانعزل وسلك غير طريق النجاة فيما عزل إذا عدل. وهذا القول فيه مخالفة لظاهر الآية، بل هي نص في أنه قد ركب معه من غير أهل طائفة ممن آمن به، كما قال: ونجني ومن معي من المؤمنين. وقيل كانوا 7، وأما امرأة نوح وهي أم أولاده كلهم، وهم حام وسام ويافس ويام وتسمي أهل الكتاب كنعان، وهو الذي قد غرق وعابر وقد مات قبل الطوفان. قيل إنها غرقت مع من غرق، وكان ممن سبق عليه القول لكفرها. وعند أهل الكتاب أنها كانت في يوم السفينة، فيحتمل أنها كفرت بعد ذلك أو أنها انظرت ليوم القيامة. والظاهر الأول قوله: لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. قال الله تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وهكذا يؤمر بالدعاء في ابتداء الأمور أن يكون على الخير والبركة، وأن تكون عاقبته محمودة، كما قال تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم حين هاجر: وقل رب أدخلني مدخلا صدقا وأخرجني مخرجا صدقا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقد امتثل نوح عليه السلام هذه الوصية، وقال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، أي على اسم الله ابتداء سيرها وانتهاؤه. إن ربي لغفور رحيم، أي ذو عقاب أليم، مع كوني غفورا رحيما لا يرد بأسه عن القوم المجرمين كما حل بأهل الأرض الذين كفروا به وعبدوا غيره. قال الله تعالى: وهي تجري بهم في موج كالجبال. وذلك أن الله تعالى أرسل من السماء مطرا لم تعهده الأرض قبله ولم تمطره بعده، كان كأفواه القراب، وأمر الأرض فنبعت من جميع فجاجها وسائر أرجائها، كما قال تعالى: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر أي بحفظنا وكلاءتنا وحراستنا ومشاهدتنا لها جزاء لمن كان كفر. وقد ذكر ابن جرير رحمه الله عز وجل وغيره أن الطوفان كان في ثالث عشر شهر آب في حمارة القيضي. وقال تعالى إن لما طغى الماء وحملناكم في الجارية أي السفينة لنجعلها لكم تذكرة وتعيا أذن وعيا. قال جماعة من المفسرين ارتفع الماء على أعلى جبل بالأرض. قال جماعة من المفسرين ارتفع الماء وقد ذكر وقد ذكر ابن جرير رحمه الله عز وجل وغيره أن الطوفان كان في 13 شهر آب في حمارة القيضي. وقال تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية أي السفينة لنجعلها لكم تذكرة وتعيا أذن واعية. قال جماعة من المفسرين ارتفع الماء على أعلى جبل بالأرض 15 ذراعا وهو الذي عند أهل الكتاب وكيل 80 ذراعا. وأما جميع الأرض طولها والعرض سهلها وخزنها. وعم جميع الأرض طولها والعرض سهلها وحزنها وجبالها وقفارها ورمالها ولم يبق على وجه الأرض ممن كان بهم من الأحياء عين تطرف ولا صغير ولا كبير. قال لمن مال ولم يبق نعم ولم يبق قال الإمام مالك رحمه الله عز وجل عن زيد بن أسلم كان أهل ذلك الزمان قد ملأوا السهل والجبل. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لم تكن بقعة في الأرض إلا ولا مالك وحائز. رواهما ابن أبي حاتم. ونادى نوح ابنه وكان في معزله يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين أي لما فرغ من أهل الأرض ولم يبق منهم أحد ممن عبد غير الله عز وجل. أمر الله الأرض أن تبلع ماءها وأمر السماء أن تقلع أي تمسك عن المطر وغيض الماء أي نقص عما كان وقضي الأمر أي وقع بهم الذي كان قد سبق في علمه وقدره من إحلاله بهم ما حل بهم وقيل بعدا للقوم الظالمين أي نودي عليهم بلسان القدرة بعدا لهم من الرحمة والمغفرة كما قال تعالى فكذبوا فأنجيناه الذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وقال تعالى فكذبوا فأنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. وقال تعالى ونصرناهم من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وقال تعالى فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين إن ربك لهو العزيز الرحيم. قال تعالى ثم أغرقنا الآخرين وقالوا لقد تركنا آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقد استجاب الله تعالى وله الحمد والمنة دعوته فلم يبق منهم عين تطرف. وقد روى الإمامان أبو جعفر بن جرير رحمه الله عز وجل ومحمد بن أبي حاتم في تفسيريهما من طريق موسى بن يعقوب الزمعي عن فائد مولى عبيد الله بن أبي رفع عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة أخبر أن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها